صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة فتثبت. يبقى الإنسان يثبت إزاي بقى؟ بالصالحين. ان انا اشوف اتنين تلات. ما انا دلوقتي كل اللي يقول لي انا التحيت وابوي عامل لي مشكلة اقول له كل اللي التحى حصلت له نفس المشكلة دي، هيرفضوني من الشغل. كل اللي اعفى لحيته حصلت له المشكلة دي. تقول لي ما هو جوزي بدأ هينفر. قال كل اللي انتخبت حصلت لها المشكلة دي. اصبري واثبتي وعندك فلانة وفلانة وفلانة، او عندك فلان وفلان وفلان. هي كده لما تتقوى بالمؤمنين ربنا يثبتك. قال فجلست في بيتي وفي يوم ضاق علي صدري فخرجت فأتيت حائطا لابن عمي أبي قتادة فتسورت عليه الجدار. ما راحش لابن عمه من الباب، ده نط عليه من الحيطة. ليه؟ عشان ما حدش يشوفه هو داخل. فقلت السلام عليكم، فوالله ما رد علي السلام. لما يبقى الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، الرسول يقول لي ما تكلموش، يبقى ما ردش على ابن عمي السلام، ولو احنا في حيطة محدش شايفنا بس بسمع كلام النبي. وصلت؟ فوالله ما رد علي السلام. فقلت أنشدك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال له بستحلفك بالله، أنت مش عارف أن أنا بحب ربنا. أصل الرسول مخصمه والصحابة مخصمينه. الراجل بيقول هو في إيه يا جماعة؟ هو أنا عملت إيه؟ تعبان فمحتاج حد إيه؟ يريحه. فالراجل بيقول وأنت مش عارف أن أنا بحب ربنا؟ قال فما ردها علي حتى أعدتها عليه ثلاثا. ثلاث مرات يقول له أشدتك بالله العظيم عليك يا أخي، يا أخي رد علي، أنت مش عارف أن أنا بحب ربنا؟ أصل أصعب حاجة أن يشك في أعظم ما تملك. فقال الله ورسوله أعلم. فكانت علي أشد. أعصر دي إيه؟ دي عصرة تانية، عصرة جامدة. أن يشك أنا ما بحبش ربنا يا جماعة، أنا بعد كل اللي أنا عملته يعني كان ذنبي أني صدقت؟ دي اسمها إيه؟ عصرة تحصل لك كده. تلاقيك مثلا كنت أبوك وأمك بيحبوك وبيدلعوك، وكنت تتأخر برا، مراتك كنت تتأخر برا الساعة 2 و3 بالليل، وترجع تلاقيها قاعدة مستنياك ومبسوطة ومهيصة. يوم بقى ما تروح تحضر درس وتتأخر للساعة 12، كنت فين؟ وبعدين بقى في اللف والدوران اللي انت ده، انا بحضر درس، انت اتدروشت، ما انت من يوم ما مشيت مع السنية وانت خبت وانت. قال لا لا، طب انا لما كنت عاصي كانت الدنيا حلوة، لما امشي مع ربنا تتقلب. هو ايه ده؟ وهكذا تجد الدنيا تتقلب. دي اسمها ايه؟ عصرة. خلص العصر كده؟ لا لسه. قال وكان صاحباي رجلان كبيران طاعنان في السن جلسا في بيوتهما يبكيان، أما أنا فكنت رجلا شابا أخرج وأصفق في الأسواق. فبينما أنا يوم أسير في السوق إذا بنبطي من نبط الشام يقول من يدل على كعب بن مالك، فأشار الناس إلي فسلمني رسالة من ملك غسان. فذهبت إلى البيت ففتحت الكتاب فإذا فيه من ملك غسان إلى كعب بن مالك. من إيه؟ يا نهار أبيض، الملك بعت له جواب يا اخي، من ملك غسان الى كعب بن مالك، بلغنا ان صاحبك قد قلاك. بلغنا ان صاحبك محمد هجرك، قد قلاك، ولم يجعلك الله بدار مهانه، فالحق بنا نواسك. يا نهار ابيض، الملك بعت له يقول له ايه؟ تعال لي ونجعلك وزير، الحق بنا نواسك. سبحان الله العظيم، دي ايه؟ ده يا رسول الله انا حبيبك تخصمني كده وملك غسان بعيد لي. ما هو ساعتها لما تلتزم